هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. هيبة خالد العجماوي. لا تكذب علي يا محمود، أنت لم تذهب إلى المدرسة البارحة ولا اليوم، أين كنت؟ لا شيء يعيبك صدقني، من قال إن الطول عيب؟ حتى لو أنك تنحني قليلا في وقوفك كي لا تلامس رأسك السقف فإن ذلك لا يضر. لا فائدة، أحاول أن أسترضي ولكني أفشل في كل مرة. لم أبخل عليه عند الأطباء، كلهم زعموا أن المشكلة هي فرط هرمون النمو لديه وأن عليه أن يتعايش مع طوله المفرط الذي كسر حاجز المترين ونصف المتر رغم سني عمره التي لم تتجاوز 12. أقول له إن الطول هيبة وإن المفترض أن يكون فخورا بجسمه هذا، إلا أن أقرانه يستهزئون به، يقولون: أبو طويلة، نخلة، زرافة. وأخيرا سمعت أحدهم يهمس في أذن صاحبه وهو يشير نحوي بطرف عينه الساخرة قائلا: أم اللوح. كم من مرة قلت لمحمود ألا يعبأ، وإن الإنسان قيمته في خلقه. ربيت محمود على الأخلاق وأن الصدق هو تاج الأخلاق وخاتمها معه. في الأسبوع الماضي جاءني اتصال مفاجئ من المدرسة: أم محمود، ابنك لم يحضر إلى المدرسة منذ 3 أيام. خيرا، هل هو مريض؟ خبطت على صدري مذعورة: 3 أيام؟ أين ذهب؟ أين ذهب إذن؟ جاء بعد العصر مثل كل يوم، جهزت له الغداء، قررت أن أواجهه فأسأله وأنا أحدق في عينيه مباشرة، لن يستطيع الكذب أمام عيني، غير أنه قد راعني شيء غريب. محمود لم يعد ينحني كي لا تلامس رأسه السقف، إنه يقف مستقيما. ذهبت أفكاري كلها وابتلعت ريقي، لم أتفوه بكلمة، تركته وذهبت. في اليوم الذي تلا حدقت فيه وهو يدلف من الباب. محمود لم يعد يحتاج إلى أن ينحني حتى وهو يدلف إلى باب البيت، إن طوله يقصر. سألته: أين كنت؟ قال في برود: في المدرسة. يا له من كذب بارد وثابت. في اليوم التالي حضر محمود، كان طوله في مثل طولي. سألته فأصر أنه كان في المدرسة. هل يذهب إلى طبيب؟ وهل يستطيع إن كان يفعل أن يقصر طول الولد؟ بعدها صارت الأيام كابوسا مرعبا، لم يعد محمود ولدا طويلا، بل لم يعد طوله مناسبا أبدا. قصر محمود بشدة في الأيام التالية، صارت رأسه في مستوى كتفي، ثم قصر حتى صار عند ركبتي. صرت أبكي بشدة وأنا أنظر إليه وأحمله بين يدي كأنه قط. محمود، أين كنت؟ يجيبني: في المدرسة يا ماما، في المدرسة. ذهبت إلى المدرسة كي أستطلع الأمر. علمت أنهم ينوون فصله منذ مدة، وأنهم قد أرسلوا إنذارات بالفصل لغيابه المتواصل. قلت إنني لم أتحصل على أي خطاب منهم، ولكنهم أكدوا أن لديهم ما يفيد استلامي لإنذاراتهم وعليها توقيعي. عدت إلى البيت، ظللت أبحث عن محمود في كل مكان، تحت الأريكة، تحت الكراسي والطاولة. وجدته أخيرا يقف تحت السرير. حملته وكان ينتفض من فرط البكاء، وقد كان في حجم الفأر. نظرت في عينيه وفرائصي ترتعد من فرط الشعور. الصدق يا محمود هو علاجك الوحيد، مذ تكذب وأنت تقصر. أدمنت الكذب حتى صرت كالفأر. لا تكذب على أمك، بل لا تكذب على أي أحد، وقتها ستعود. قلبت الأمر في عقلي سريعا، وجدت أن ما يحدث بدأ مع بداية الكذب من محمود. لست أذكر ما حدث بعدها، لكنه لما حضر في اليوم التالي بعد العصر وسألته قال كذلك إنه كان في المدرسة. راعني أنه كبر فصار عند ركبتي. بعدها بيوم سألته كذلك وأجابني ذات العبارة. ساعتها لاحظت أنه قد أصبح عند كتفي. بعدها بيومين حضر محمود، وجدت رأسه تكاد تصل إلى مستواي. ابتسمت وقد تركت له رأسي يقبلها ويقول في رضا: لن أكذب بعد اليوم يا أمي أبدا. تركني وذهب. نظرت إلى السقف وأنا أفكر: ربما نحتاج إلى بيت جديد بسقف أعلى بعد أسبوع على الأكثر. نظرت إلى نفسي في المرآة، سألت نفسي: ترى كم يبلغ طولي أنا؟ كانت هذه أصدقائنا قصة هيبة للأديب خالد العجماوي، ومعنا لقراءة نقدية شيقة لهذه القصة الناقد الأدبي الأستاذ سيد جايتم. أهلا وسهلا بحضرتك. معنا أيضا مبدع هذه القصة الأديب خالد العجماوي. أهلا وسهلا بقصص خالد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شيهان. أولا وكعادة البرنامج يقدم لنا الأديب نفسه، تفضل أستاذ خالد. خالد العجماوي طبيب، وأكتب القصة والرواية. أكتب القصة القصيرة يمكن وأنا حوالي في الصف الثالث الإعدادي. في الجامعة دخلت مسابقات على مستوى جامعة عين شمس، الحمد لله فزت بجوائز في السنة الثالثة والسنة الرابعة. عرفت أن أنا يمكن عندي الموهبة وعندي فكرة الكتابة. دخلت بعد كده مسابقات على مستوى المنتديات الأدبية اللي موجودة على الصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، الحمد لله فزت بالعديد من المراكز المتقدمة. أصدرت مجموعتين قصيتين باسم سطور نازفة وتقول الروح، والحمد لله نالوا إعجاب الكثير من النقاد، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يبقى اللي جاي يكون رواية بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق دائما بإذن الله. الناقد الأدبي الأستاذ سيد جايتم، هذا النص حمل لنا العديد من المشاعر المختلطة والمتفاوتة، منها ما هو حزين جدا، ومنها ما هو سعيد وفكاهي، ومنها ما هو مشوق لمعرفة خاتمة هذه القصة. في رأي حضرتك ما هي أهم عناصر تميز هذا النص؟ هو طبعا لجأ للفانتازيا والواقع السحري، يعني هو دائما بيخش من زوايا غير مألوفة، كتاباته بتغلب عليها الفلسفة. العنصر الرئيسي في القصة الصدق، هو العنصر الرئيسي في القصة. هو في الطول، هو بيرمز لإيه؟ يعني الطول هنا بيرمز للصدق، ولما بيبقى فيه غير صدق بيبقى فيه اضمحلال في أسر. طبعا ده بينعكس على المجتمع كله وصدق المجتمع في الحقيقة. يعني إذن الدكتور خالد العجماوي هنا حين حدثنا عن الطفل محمود كان يرمي إلى المجتمع وإلى الأمم بشكل عام. هذا الشكل الذي اختاره لنا الأديب خالد العجماوي الفانتازيا، هل هو أنسب الأشكال لتوصيل رسالته؟ لا طبعا هو ممكن يكون فيه غير كده. الدكتور خالد بيميل للفلسفة شوية عشان يبسط لينا، لأن الفلسفة مش ناس كتير بتستصيخها، فبيحط الفانتازيا كحاجة مشوقة يعني تدفعنا ان احنا نبص للحدث وإيه اللي وراء الحدث. الأديب خالد العجماوي من قراءاتي لعدة أعمال لك كما قال أستاذ سيد جايتم، أرى أن النظرة الفلسفية تغلب على أعمالك. هل لدراستك وعملك الأساسي وهو الطب التأثير في ذلك؟ هل هذا لأنك رأيت إبداع الخالق العظيم في تكوين جسم الإنسان والحقيقة كما يقولون؟ هو الحقيقة أن الطب بيخلينا نقترب جدا جدا من لحظات الضعف الإنساني. هذا الضعف الإنساني اللي بيشوفه الطبيب قريب منه جدا بيطلع عنده عواطف وأفكار تغلب عليها فعلا الناحية الفلسفية، ومن ثم يبتدي يكتب بهذه الطريقة. يمكن الفكر ان الإنسان بيكتب ليه بفانتازيا او بينقي الطريقة الكلاسيكية ولا طريقة الوقاية السحرية او شيء من ده، الحقيقة ان انا شايف ان الكاتب لا يقصد ابدا الطريقة التي يكتب بها، ده من وجهة نظري، ولكن هي بتكون دفقة شعورية ودفقة فكرية بيفرغها هو على الورق. يبتدي الناقد هو اللي بعد كده يصنف هذا العمل، إذا كان هو عمل كلاسيكي، عمل فانتازي أو واقعية سحرية أو شيء. لكن أنا يمكن الواحد الإنسان بيكتب ما بيقدرش أبدا يصنف العمل بتاعه أو يقول إن أنا كنت ممكن أكتبه بطريقة أخرى، لأن هي بتبقى دفقة شعورية مسيطرة عليه ولابد أنها تطلع بالطريقة اللي هو كتبها بيها. يعني الناقد الأدبي الأستاذ سيد جايتم، لاحظنا في هذا النص هيبة أن هناك تدفقا وسلاسة في الأسلوب وبعض عناصر التشويق، هل هذا من متطلبات العمل الذي يأتي في شكل الفانتازيا؟ أكيد، لأن لو ما فيش التشويق ما أعتقدش أن حد هيبدأ يقرأ قصة واستمتع بها. أنا كقارئ القصة مش هيهمني النقد الأدبي أو كقارئ، أنا يهمني أن أنا أقرأ واستمتع. فهو طبعا النقاط اللي هو بيحطها فيها تشويق فيها إبداع دي بتشدني كقارئ، لأنه هو ما بيكتبش للناقد أساسا، هو بيكتب للقارئ العادي. هل هذه القصة بها ملامح من تلك القصة التي قرأناها في الماضي عن ذلك الطفل الذي يكبر أنفه حين يكذب ويستطيل ويستطيل؟ هل بينوكيو. نعم، هل تأثرت بها أستاذ خالد؟ الحقيقة لما جيت كتبت القصة دي لم أفكر في بينوكيو أبدا أبدا، ولكن بعض القراء لما قرأوها قالوا أنها ذكرتهم بها. وإن كان طبعا المغزى بتاع القصة بتاعت هيبة يعني مختلف شوية، يمكن فكرة أن الصدق هو هيبة في حد ذاته قد يحتاج إلى تنازلات أو من بعنى آخر إلى تضحيات. يمكن حبيت أرمز ليها بكلمة السقف، هنضطر نهد شيء في البيت عشان هو بيطول، يبقى إذن هيبقى فيه تضحيات لأجل المبدأ وهو الصدق، فده اللي يمكن كان مقصود شوية في القصة. هو دور الأم كمان، الأم ليها دور في الرواية مش كراوية بس، الأم هي في رأيي هنا الأساس، هي اللي علمت وهي اللي بتقوله تحرى الصدق، الأم بكل مقاومتها. وربما يكون هذا الإسقاط على الأم هو الذي يوحي بأن هذه الرسالة ليست للولد فقط وإنما للمجتمع ككل. النقد الأدبي الأستاذ سيد جايتم، بالطبع عنوان القصة يلقي بظلاله على القصة، عنوان هيبة، ماذا أضاف لهذه القصة؟ أضاف لهذه القصة أن إحنا إيه هي الهيبة؟ هل الهيبة المقصود بها الطول؟ نعم. لا المقصود بها الصدق. إذن هو استطاع توظيف العنوان الأساسي الذي يقر في ذهن القارئ أو المستمع بأن الطول هيبة وحوله إلى الصدق هيبة. أيضا أقف أمام النهاية المفتوحة من طرفيها. الطرف الأول هو ماذا سيحدث لهذا الولد حين يصدق ويصدق ويصدق إلى أين سيصل. الطرف الآخر المفتوح هو الأم التي نظرت إلى طولها وقالت ترى كم يبلغ طولي. هذه النهاية بما توحي؟ النهاية دي بتبص المستقبل، إيه هو المستقبل اللي جاي؟ إحنا هنعلى، إحنا هنتقدم، هنرجع تاني كأمة في أول الصفوف زي ما كنا بنتبوأ الصفوف، هنسيب زيل الصف وحنتقدم. وطبعا النهايه المفتوحه دي بتدعوني للتفكير، يعني انا كقارئ ببدا افكر هو عايز ايه وانا عايز ايه، وانا ممكن انهي القصه في تفكيري غير ما هو كاتب القصه خالص. نعم، هل تتعمد دكتور خالد أن تجعل هذه النهايات المفتوحة لتقول شيئا ما للقارئ أو المستمع الآن؟ يمكن فعلا الواحد بيتعمد حتى وإن كان لا يقصد التعمد، زي ما قلت لحضرتك والله، يعني هو الإنسان بيكتب بيسيطر على دفقة شعورية، هذه الدفقة الشعورية قد تتلخص في سؤال يشغله هو شخصيا وقد لا يجد له إجابة. يعني هو بيصيغ هذا السؤال في شكل حدث، في شكل حبكة، في شكل قصة قصيرة، ثم يترك للقارئ فكرة الإجابة. وإن سئل الكاتب إن كان عنده إجابة ولا لا، يمكن فعلا ما يكونش هو نفسه عنده إجابة على هذا السؤال. الناقد الأدبي الأستاذ سيد جهيتم، هذا النص أمتعنا وأثار في عقولنا الأسئلة الكثيرة. الكثيرة. ماذا تقول للدكتور خالد العجماوي؟ أنا بحيي الدكتور خالد جدا، بعتز جدا بكتاباته، لأن أنا باستمرار بتلقف أي حاجة بيكتبها وأراها. والدكتور خالد له مستقبل باهر، وأنا يمكن مرة قلت له بإذن الله إحنا مستنيينك في المستقبل. شكرا لك، ربنا بقى يدينا الصحة إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن نشارك الناقد الأدبي الأستاذ سيد جهيتم تحيته الكبيرة للطبيب الأديب الدكتور خالد العجماوي، تحية مستحقة دكتور خالد. ألف شكر أستاذ سيد، وألف شكر يا أستاذة جيهان على هذه الدعوة، وأرجو أن أنا أكون يعني ضيف خفيف على حضراتكم، ويا رب يكون المستمعين استمتعوا بالقصة المكتوبة دي. كل الشكر والتحية لوجودكما معنا، الناقد الأدبي الأستاذ سيد جهيتم، الأديب الدكتور خالد العجماوي، شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين سيد زكريا وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.